آسف أنا في جيتي لك تسرعت، ظنيت ألاقي فيك شيء فقدته، كنت أحسبك مجروح مثلي تولعت، جربت فرقا شخص قلبك وهبته، كنت أحسبك من مر جرحك تجرعت، حبيت فيك إحساس طفل لمحته، لو قلت آه بوسط روحي توجعت، ولو شفت دمعاتك شعوري سكبته، ولو تطلب عيوني أبد ما تمنعت، وأعطيك قلبي لو بعد ما طلبته، وصلت بك أعلى مكان وتربعت، وفي قلب غيري يلغضي ما وصلته، وأصبر على صدك وأشوفك تدلعت، وأعطيك ود وما ظنك حسبته، أذهلتني بطباعك اللي تطبعت، حتى قصيدي فيك أبد ما فهمته، لو كان غاياتك حروفي فنبعت منك الشعور اللي بنفسي كتبته، خل القصايد تنفعك يوم ودعت، وافرح بجرح الشاعر اللي جرحته، وارجوك من صدق تراني تشبعت، خلك مع اللي عاجبك او عجبته، يكفي قهر في جيتي لك تواضعت، تركت غيرك لجل عينك وبعته، يليتني عن حب مثلك ترفعت، يليت قلبي قبل اعرفك دفنته، يليت قلبي قبل اعرفك دفنته، لكن ابعد دام لي ما تولعت، الله يرحم حبنا اللي ذبحته، انا شريت الود والحين انا بعت، وانا عطيتك قلبي اللي قهرته، في يوم جيتك اطلبك ود واقنعت نفسي بانك شخص عادي عرفته، كمل حياتك مثل ما انا توقعت، تبقى اسير الماضي اللي فرضته، كمل حياتك مثل ما انا توقعت، تبقى اسير الماضي اللي فرضته، القاء اشقتني.